بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في باب العام ومسائله، وذكرنا في الدرس الماضي بعضا من هذه القواعد، وذكر الشيخ رحمه الله إياه بعضا من هذه القواعد، منها أن اللفظ العام إذا خرج على سبب خاص فإنه يكون عاما ما لم يوجد ما يدل على تقييده بجنس السبب، وكذلك اللفظ المشترك قد يراد به جميع معانيه إذا لم يتعذر ذلك على قول بعض أهل العلم. والتخصيص لا يبطل دلالة اللفظ العام، التخصيص لا يخرج اللفظ العام عن أن يكون حجة، والمضمر يعم مضمراته، دلالة المضمر يعني عموم المقتضى، وكذلك عموم المفهوم، وكذلك قول الصحابي قضى أو نهى ونحو ذلك يعم جميع الأفراد. هذا ملخص ما أخذنا فيه. سؤال في الدرس الماضي؟ كنا قد يعني ذكرنا مسألة العموم، هل هو من عوارض الألفاظ والمعاني؟ ما أدري عاد ذكرت بعضا منها ولا لا؟ جيد لو تذكر أي شيء. في ثمرة الخلاف ولا في أصل المسألة نفسها؟ نعم. كون العموم لا، نعم يعني يقول من ثمرة الخلاف. جيد، أننا إذا قلنا العموم من عوارض الألفاظ حقيقة أننا لا نقول بعموم المفهوم، مفهوم المخالفة، ولا عموم المضمر كذلك، لأن هذه ليست ألفاظ فلا يقال بالعموم فيها. طيب، ينظر هل القائل بعدم مفهوم العموم، عفوا بعدم العموم في مفهوم المخالفة، هو القائل بأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة؟ وهل يلزم من قوله أن العموم من عوارض الألفاظ مجازا أن ينفي العموم في المفهوم؟ بهذا يظهر هل لها ثمرة أم لا. فهمتم قصدي؟ يعني إذا تبين فعلا أنه يلزم من قولك أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة فقط أنك تنفي عموم المفهوم، وما أظن هذا يستقيم، لأنك حتى لو قلت أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وهو من عوارض المعاني مجازا، ما يلزم أنك تمنع ورود العموم في مفهومه في المفاهيم وتقول أنه مجاز، يعني أصفه بالعموم مجازا، أصفه بالعموم مجازا. فهل أنت يعني وقفت على من يقول أنه مثلا من ثمرة كذا صرحوا؟ إيش قال؟ يقول أن الغزالي ذكر أن نفى العموم في مفهوم المخالفة لأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. أحسنت. طيب، ثم آخر مسألة هنا، قال المفهوم له عموم على الأصح، والقول الآخر الذي رجحه ابن قدامة وابن تيمية أن عموم المفهوم لا عموم، أن المفهوم لا عموم له. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أن ما عدا القلتين يحمل الخبث سواء تغير أو لم، فيشمل جميع صوره. هذا معنى أن مفهوم المخالفة له عموم. طيب، يقول: وعلى القول الأول يخص بما يخص به العام، يعني مثلا إذا قلت أن مفهوم المخالفة يقتضي أن الماء إذا كان أقل من القلتين فهو نجس بمجرد ورود النجاسة عليه، تغير أو لم يتغير، ثم قد تخص منه الجاري مثلا أن الجاري لا ينجس لورود الدليل على عدم نجاسته ولو كان قليلا مثلا، فيخص، يدخله التخصيص، ما دامك ادعيت فيه العموم فإنه يدخله التخصيص. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. ذكر أبو الخطاب وفاقا للشافعية خلافا للقاضي أبي يعلى من أصحابنا في الكفاية، يعني في كتابه الكفاية، وهو قول الحنفية: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. هذه المسألة في تصويرها أقوال، لكن نصورها بالمثال، وهو أنه إذا كان عندنا جملتان تقتضيان العموم عطف إحداهما على الأخرى ودخل التخصيص في الجملة الأخرى، هل يلزم أن يدخل التخصيص نفسه في الجملة الأولى؟ هذه صورة المسألة، وهو أنه إذا دخل إضمار شيء أو تخصيصه في إحدى الجملتين هل يلزم أن يعطف هذا على الجملة الثانية؟ والخلاف هو بين الجمهور وبين الحنفية، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم أو مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قوله لا يقتل مسلم بكافر، كافر نكرة في سياق النهي، لا يقتل، أو سواء سميت نفي أو نهي، لا يقتل مسلم بكافر سير نفي يفيد النهي، سواء قدرت نفي أو نهي يفيد ماذا؟ العموم، لأن نكرة في سياق النفي أو النهي، وش يشمل؟ سواء كافر حربي أو معاهد أو ذمي، والفرق بين المعاهد والذمي: المعاهد داخل بعهد، والذمي ساكن معك وله عقد الذمة. طيب، قوله ولا ذو عهد في عهده، الآن عرفنا العموم في اللفظ الأول: لا يقتل مسلم بكافر. طيب، ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل ذو عهد في عهده. طيب، لا يقتل مطلقا؟ طبعا لا، يعني لا يقتل ذو عهد بعهده. هل هو بكافر مطلقا ولا بكافر حربي؟ احنا عرفنا أن اللفظ الأول عام ولا خاص؟ عام. طيب، اللفظ الثاني هل هو خاص؟ لا يقتل ذو عهد في عهده، يعني بكافر، إذا طبعا هو لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، يعني معنى ذلك أن الذمي لو قتل كافرا حربيا أو ذميا أو معاهدا لا يقتل، ولا لا؟ واضح ولا واضح؟ صح ولا لا؟ لكن اتفقوا على أنه لو قتل ذميا مثله أو حربيا أنه يقتل. إذا دخل الجملة الثانية تخصيص ولا ما دخلها؟ دخلها التخصيص، فيقال لا يقتل ذو عهد في عهده، يعني لو قتل كافرا حربيا، لكن لو قتل واحدا مثله ذميا لا يقتل، قصاص. طيب، نجي الآن للجملة الأولى: هل يلزم من تخصيص الجملة الثانية أن يدخل التخصيص الجملة الأولى؟ وهي أن نقول لا يقتل مسلم بكافر ونخصص بالحربي، لا يقتل مسلم بكافر حربي، لكن لو قتل مسلم معاهدا يقتل به. هذه صورة المسألة. حنابلة والشافعية والمالكية في الجملة يقولون لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه أن يدخل في المعطوف، كل جملة لها مخصصها المستقل. مثله أيضا قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. والمطلقات لفظ عام ولا خاص؟ عام. وش لفظ العموم فيه؟ جمع محلى بالألف واللام. طيب ماذا، ما هي الأحكام المتعلقة؟ قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. كم حكم؟ ثلاثة أحكام. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك دخله التخصيص، وهو أن الزوج حقه في الرد متى؟ في المطلقة البائن ولا الرجعية؟ الرجعية. إذن والمطلقات، صار كذا اللفظ، والمطلقات الرجعيات بعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهذا لا يقتضي التخصيص في ماذا؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خلاص كل جملة مستقلة عن التي قبلها، لا يقتضي التخصيص في جملة من الجمل أن ينعطف التخصيص على ما قبلها. واضح؟ نعم. الشيخ يقول صورة في هذه المسألة واتضحت صورتها بالمثال، لأن لفظ الشيخ قد لا يصور المسألة تصويرا كاملا، لكن بالمثال يتضح الصورة. ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه مثله. قال والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج ذكره صاحب المحرر وفاقا للحنفية والشافعية خلافا لأبي يوسف. القران بين شيئين في اللفظ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، قرن بين هذا وهذا، هل يقتضي أنهما يشتركان في كل حكم؟ يقول الشيخ لا، ويسمون هذا دلالة الاقتران، لا يلزم. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري أو في الماء الدائم ولا اغتسل فيه من الجنابة، يفيد عدم أو تحريم الاغتسال وتحريم البول. لكن هل يلزم من تنجيس الماء الدائم بالبول أنه يتنجس بالاغتسال؟ لأن ثبت عندنا أنه يتنجس بالبول إذا كان أقل من قلتين. هل يلزم من ذلك أن يتنجس لو اغتسل؟ بناء على القاعدة لا يلزم. لا يلزم من ثبوت الحكم لأحد الشيئين، يعني لا يلزم من عموم أحد اللفظين في حكم ما غير المذكور أن يشمل اللفظ الآخر. ومثاله قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والجمهور يقولون من المالكية الحنابلة والشافعية الصبي تلزم الزكاة في ماله، فهل يلزمهم أن يقولوا ويلزمها أن يصلي؟ لا. واستدل عليهم المخالف بقوله لا، يعني إذا قلتم أنه ما يزكي إذن يلزم من ذلك إذا قلتم أنه يزكي يلزم أنه ما يصلي، أنه يصلي إذا قلتم أنه يزكي يلزم منه أنه يصلي، وقد اتفقنا على أنه لا يلزم أن يصلي، فإذا لا يلزم أن يزكي. القاعدة على المذهب الذي قرره الشيخ وهو قول الجمهور أن القران بين شيئين لا يقتضي التسوية بينهما في كل شيء، ما يلزم، ولهذا قد يعطف واجبا على مباح، كقوله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والأكل ليس بواجب والإيتاء واجب، ولا يلزم من اقترانهما في السياق وهو الامتنان وأداء حق الشكر بإخراج هذا الزرع أن يكون كل منهما مشتركين في الحكم التكليفي. يقول إلا بدليل خارج، يعني إذا دل الدليل على من خارج على أنه مشتركان في كل شيء فنعم، وأما إذا لم يدل دليل فلا. قال وخطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف، الصحيح عند أصحابنا وغيرهم يعم، واختار جماعة لا يعم إلا بدليل. يعني هل الخطاب لواحد يفيد العموم من حيث اللفظ أو من حيث المعنى أو من حيث الدليل العام، وهو أن الشريعة جاءت في الأصل إيش؟ عامة لجميع المكلفين. أما من حيث اللفظ يا أخوان فما في لفظ عام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما قالت إن زوجي طلقني فبت طلاقي ولم يعطني نفقة ولا سكنة، قال لا نفقة لك ولا سكنة. هل هذا حكم خاص لها؟ طبعا اللفظ خاص، لكن هل هو خاص لها؟ يقول الشيخ لا، خطابه لواحد من الأمة يعم غيره، لكن هل هو بصيغة اللفظ أم بالمعنى، وهو أن ما ثبت لواحد من الصحابة ثبت لغيره. الصحيح أنه بالنظر إلى المعنى، أما اللفظ فهو خاص، اللفظ فهو خاص، لكن ينظر إليه العموم من جهتين: من جهة تعلقه بالعلة، وهي أن الطلاق البائن لا نفقة فيه فنعممه من جهة التعليل، مثل من جامع أهله في نهار رمضان أعتق رقبة. ليه؟ لأنه لما سئل عن شيء حادث فأجاب بجواب حادث دل على أن هذا الحادث علة لهذا الحكم. الأمر الثاني أن الأصل في الشريعة هو الشيء العموم لسائر المكلفين، ما هي خاصة لبعض دون بعض. هذه قاعدة الشريعة، العموم. الأصل هو الاشتراك في التكليف، إلا أن يدل دليل على خصوص أحد المكلفين في جنسه أو في ذاته، في جنسه أو في ذاته. جنسه كالرجال مثلا، شخص دخل في ولاية، شخص تزوج فنشأت له حقوق بسبب زواجه، والمرأة نشأت عليها حقوق ولها حقوق بسبب زواجها. واحد قبل أن يولد له ولد ما عليه مسؤولية الأبوة، بعدما ولد له ولد نشأت له مسألة أو حقوق الأبوة والبنوة. هذا في الجنس. أما الأفراد فهذا قليل جدا، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة خزيمة أو ابن ثابت أنه عن اثنين خاص، وكذلك في الأضحية أنها تجزئ، قال عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. هذه الأشخاص. كذلك لو كان الشخص مخاطب بذاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا ليس أمرا لعمر ولا لعلي ولا لعثمان، فليس شاملا لكل شخص، لأن هذا مقام خاص وهو الصلاة، أن يخلفه في الصلاة، فقد صدر لشخص خاص فلا يعم غيره. لكن ما عدا ذلك فالأصل أن الخطاب الموجه لواحد من الصحابة يشمل جميع الصحابة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مثلا لا تتبع النظرة النظرة، هذا خطاب لخاص، هل معنى ذلك أنه يختص بعلي رضي الله عنه؟ الجواب لا، يشمله سواء قلت بعموم العلة أو بعموم التشريع لجميع المسلمين أو الناس، هذا هو الأصل. قال وجمع الرجال لا يعم النساء، جمع الرجال يا معشر الرجال ونحو ذلك لا يعم النساء، اختاره الأكثر وحكاه بعضهم إجماعا. ولا بالعكس، أي لا يعم جمع النساء الرجال بالإجماع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة جارتها، خطاب موجه للنساء ولو فرس نشاه. فالأصل هو هذا، أن الخطاب الموجه للنساء يختص بهن، والخطاب الموجه للرجال بهذا اللفظ يختص بهن، يعمم بطريق العلة. يعني لو دخله التعميم يدخله بطريق التعليل، فقوله السلام يا معشر نساء المسلمين أو يا معشر نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها، الاحتقار دل الدليل على أنه عام، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا تحتقره وتحتقر هديته. لكن إذا كان الخطاب موجه إلى النساء ولا يتصور ولم يرد دليل على عمومه لغيرهن فيقتصر على يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ما يدخل في هذا إيش؟ الرجال. وما زال الصحابة والصحابيات يفهمون هذا، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كتب على الرجال الجهاد أفلا نجاهد؟ قالت كتب على إذن كتب على الرجال الجهاد أفل تبي تجاهد مثلهم، ما يدل على أن اللفظ إذا خرج للرجال يختص بهم وإذا خرج للنساء يختص بهن، إلا أن يدل دليل من خارج على ذلك. قال ويعم الناس ونحوه مثل الأحرار الجميع الرجال والنساء، يعني مثل كلمة الأحرار لو قال الأحرار يعم ماذا؟ قال يعم الرجال والنساء. يا أيها الناس فإنه شامل للجميع. قال ونحو المسلمين وفعلوا أو افعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا، على الأصح من أقول أصحابنا وأكثر الحنفية خلافا لأبي الخطاب وأكثر العلماء. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وميز قال لكل المؤمنات، هل يشمل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ونحو ذلك النساء؟ يقول الشيخ رحمه الله ويا نعم، لأن هذا اللفظ يغلب فيه ذكر المذكر ويراد فيه معه المؤنث، كقول الله تبارك وتعالى قلنا اهبطا منها جميعا أو اهبطوا منها جميعا، دخل فيه حواء لما دخلت؟ دخلت وهي مؤنث، وهي مؤنث. فإن قال قائل طيب لماذا يميز بعض الأحيان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيقال لأمرين، إما أن يكون أحدهما قد اختص بحكم لم يوجد في الآخر فيفرده بالحكم كقوله كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم اختصت بحكم فناسب أن يذكر لوحدها، وإما من باب التنبيه وذكرهن للعناية بأمرهن وأنهن يدخلن في الخطاب كالرجال، فقال كل المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني أن الحكم لا يختص فقط بإيش؟ بالمسلمين دون المسلمات. يقول وفي الواضح لابن عقيل لا يقع مؤمن على أنثى، يعني أن الخطاب المؤمن بالخطاب الخاص بالمؤمن لا تدخل فيه الأنثى، وإنما لا تدخل فيه من حيث اللفظ ولكن تدخل فيه من حيث العلة. وعلى هذا مثلا قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إجاب الدية في قتل المؤمن، على كلام ابن عقيل لا يدخل فيه ماذا؟ المؤمنة، لكن اتفق العلم على دخول المؤمنة، كان ابن عقيل يقول هو من جهة إيش؟ المعنى. ثم فر على ذلك قال وخص الله الحجب في القرآن بالإخوة في قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس فعداه القياسون أو القياسيون إلى الأخوات بالمعنى، بالمعنى. هذا كلام الشيخ ابن عقيل رحمه الله، لكن الله تبارك وتعالى يعني فسر الإخوة بالرجال والنساء في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله إخوة ولا لا وله لا عفوا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فسر الإخوة بالرجال والنساء، يدل هذا على أن لفظ إخوة في لغة العرب يشمل الرجال والنساء. قال وفي المغني للشيخ، من هو الشيخ؟ ابن قدامة، في كتاب الوقف الأخوة والعمومة للذكر والأنثى، نعم هذا الصحيح أن الأخوة والعمومة إذا أطلقت يغلب فيها التذكير صحيح، لكن تشمل الرجال والنساء. قال: ولا يدخل النساء في القوم، لأن القوم اسم للرجال. وقال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. وقيل بلى، يعني تدخل النساء في القوم، لقوله تعالى: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فاستثنى المرأة من القوم، والاستثناء معيار العموم. ايش معنى معيار؟ لما نقول استثناء يبين أو دليل على وجود العموم، وهذا هو الصحيح، أن لفظة قوم تدخل فيه الرجال والنساء. ويظهر ثمرة هذا فيما لو أوصى لقومه أو أوقف على قومه، هل تدخل النساء؟ إن قلت القوم لا يدخل فيه النساء فلم تدخل النساء، وعلى الصحيح أن النساء يدخلن، فإنه يدخلن في الوقف والوصية. قال: وتعم من الشرطية المؤنث اختاره الأكثر خلافا لبعض الحنفية. نعم، هذا هو الصحيح، أن من الشرطية يدخل فيها المؤنث. قال الله تبارك وتعالى: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. وقال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله. من يقنت منكن، إذن هذا مع ذلك أن من الشرطية تصلح للإناث وللذكور. قال: والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الأصح، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا للرازي الحنفي وغيره. هذا هو الصحيح، أن خطاب العام يدخل فيه الحر والعبد سواء، لأن العبد مكلف كيعاقب ويثاب ويخاطب بالصلاة ونحو ذلك، فلفظة الناس والمؤمنين تشمله. قال: ومثل يا أيها الناس يا عبادي يشمل الرسول عند الأكثر خلافا لبعضهم فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم ونحو ذلك، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. قال: وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق أقوال. في تناول الخطاب العام من صدر منه، يعني إذا تكلمت بلفظ عام كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط ونحو ذلك، أو قلت أكرموا العلماء، أو أوقفت وقفا على الفقراء وقلت هذا الوقف على الفقراء وافتقرت، هل تدخل في خطابك العام؟ الشيخ يقول: فيه أقوال. القول الأول التناول، يعني أن اللفظ العام يتناول الذي خاطب به. ثانيا قال: لا يتناول. القول الثالث: يتناول إلا في الأمر، اختاره أبو الخطاب، يعني يدخل في الخبر ولا يدخل في الأمر. فإن قال قائل: قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، هل يدخل هو في الخطاب؟ هل يتناوله الخطاب؟ إذا قلنا مثلا أن المتكلم بالخطاب يتناوله الخطاب. الشيخ دقيق، وش قال؟ من صدر منه من الخلق ليخرج الخالق جل وعلا، فهو لا يصدق عليه ما يصدق على أفعال المكلفين. لكن لا يمنع ذلك من أن من أهل العلم من صور المسألة بما هو أعم من ذلك، بحيث أن المتكلم بكلام عام هل يدخل فيه سواء كان المتكلم هو الله أو غيره. الصحيح والله أعلم أنه يرجع في هذا إلى القرائن، يرجع في هذا إلى القرائن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر اللفظ العام جيد ويمتثله، هذا هو الأصل، ويستدل الصحابة بعدم امتثاله على تخصيص الصورة التي لم يمتثل فيها. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ابن عمر حمله على أنه إذا لم يكن بينك وبين القبلة حائل، ليه؟ إنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الكعبة مستدبر الشام، أو العكس. العكس أنا نسيت، مستدبر الكعبة مستقبل الشام، فحمله على الفضاء مما يدل على أنهم يفهمون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف للعام الاستثناء أو التخصيص أو النزول من التحريم إلى ويش الكراهة. فإذا هو يدخل في خطابه العام، هكذا يفهمون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا لبعضهم. يعني الآيات أو الأحاديث أو الألفاظ العامة التي خرجت لسبب، خرجت لسبب، أو يعني هذا السبب ليس هو سؤال أو كذا، لكنها مثل الامتنان أو مثل تكفير السيئات، لأنه قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هل الآن خذ من أموالهم، أموال جمع ومضاف، فهو من ألفاظ العموم ولا لا؟ من ألفاظ العموم، فيشمل كل من، لكن طبعا يخص منه، خص منه ما جاءت السنة بوجوب الزكاة فيه. فالشيخ رحمه الله يقول الأصل أنه يدخل فيه كل مال، كل ما يسمى مال تؤخذ منه الصدقة، فالعبرة بإيش؟ بعموم اللفظ. ولهذا فرع عليه، عفوا، ذكر أيضا قال: والعام إذا تضمن مدحا أو ذما، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ويسمى هذا تخصيص العموم بالمقصود، تخصيص العموم بالمقصود. يعني ما هو المقصود من اللفظ؟ المقصود من اللفظ هو المدح، وليس المقصود من اللفظ والتعميم. فبعض أهل العلم يقصر اللفظ العام على مقصوده، والشيخ هنا يقول لا يقصر اللفظ العام على مقصوده، لا يقصر اللفظ العام على مقصوده. يظهر هذا أثره في بعض المسائل، مثل قول الله تبارك وتعالى: والذين لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملكت أيمانهم سواء أختين أو أخت، ها ولا لا، عمتين أو عمه وبنت أخيها، يشمل كل هذا. نجي إلى قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وأن تجمعوا سواء كان بعقد أو بملك اليمين، هذا ظاهر الآية. فبعض أهل العلم الآن يجي أثر المقصود، يقول الآية الأولى وهي قوله وأن أو ما ملكت أيمانكم جاءت في سياق الامتنان، أنه أباح لكم أن تكشفوا فروجكم أو لا تحفظون عند هؤلاء، وليس المقصود بها التعميم، أنك تفعل ما تشاء في الجمع، لأن الآية الثانية وأن تجمعوا بين الأختين سيقت في مساق بيان الأحكام، فتكون أدل على المقصود في عمومها من عموم الآية الأولى. وهذا يظهر هنا الآن، إيش يعني؟ حينما يكون الكلام العام خرج على قصد، فيكون له أثر في ماذا؟ في دفع التعارض ما بين الآيتين، بحيث نقول أن العام الذي خرج بلا قصد، يعني لا قصد امتنان ولا نحو ذلك، وإنما أريد به الحكم، أقوى في الدلالة على العموم من اللفظ العام الذي خرج بقصد الامتنان أو بقصد المدح أو بقصد الذم ونحو ذلك. قال: ومنعه قوم، يعني منع العموم فيه، ونقل عن الشافعي، وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى العمل بقول الشافعي. هذا هو القول الثاني وانتصر له ابن تيمية، وهو أنه يقصر العام على مقصوده. لكن الصحيح أننا نقول هو يفيد العموم، لكن دلالة في العموم أضعف من دلالة اللفظ العام مطلقا لبيان الحكم. قال: وترك الاستفصال من الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. ذكره أبو البركات صاحب المحرر وهو الجد جد ابن تيمية كقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم على 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن، ولم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا، فلولا أن الحكم يعم الحالين لم يطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل. حكاية الحال يعني إذا حكيت حال عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر عليها حكما ولم يستفصل، فهل ينزل هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة العموم في جميع أحوال هذه الصورة أم لا؟ الشافعي رحمه الله وإياه، الإمام الشافعي، وضع هذه القاعدة العظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصدر حكما لفظيا في واقعة، وهذه الواقعة لها أكثر من صورة، فمعنى ذلك أن لفظه يتناول جميع الصور، ويستدل لها بأن عدم التفصيل بين أنواع الصور فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذا الذي أسلم حديثا عند 10 نسوة لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال أمسك 4 وفارق سائرهن، لم يأمره بعقد جديد، ولم يستفصله المتقدم من المتأخر، أصدر الحكم عام، فيفيد هذا أنه حكم عام سواء كان تزوجهن جميع ولا بعقود متفاوتة، وخلاص يمسك 4 دون إحداث عقد جديد. أيضا واضح أمسك يعني ما يطلقن جميع ثم يتخير ثم يعقد بعد ذلك عقدا جديدا، يتخير منهن 4، أي واحد يتخيرها نكاحها صحيح، فإذا تم 4 صارت 6 نكاحهن باطل. وكذلك لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله أو غيره هلكت ما فعلت وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، لم يستفصل، لم يقل له هل كنت ذاكرا أو ناسيا، والمرأة هل كانت مكرهة أو مطاوعة. فترك الاستفصال في وقائع الأعيان أو في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه يقول كل من واقع أهله في نهار رمضان يعتق رقبة، كل من تزوج عفوا كل من أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة يمسك 4 ويفارق سائرهن. هذه القاعدة التي ذكرت عن الشافعي رحمه الله وإياه، حكيت عنه قاعدة أخرى الدعية فيها التعارض وليس فيه تعارض، لكن من منهجنا في الشرح أننا لا نتعرض لما لم يذكره الشيخ رحمه الله وإياه، فتترك إلى مستوى أعلى من هذا. هذا خلاصة ما أخذناه اليوم، وهو أن اللفظ العام إذا عطف على لفظ آخر عام ودخل المعطوف عليه التخصيص فإنه لا يقتضي تخصيص اللفظ الذي قبله. نعم. وكذلك أيضا القران في اللفظ بين اللفظين لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم مطلقا، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يشمل غيره، وجمع الرجال مختص بهم والنساء مختص بهن إلا بقرينة. وأما لفظ الناس والأحرار ونحو القوم على الصحيح فإنه يشمل الرجال والنساء، وأما ضمير المذكر وجمع المذكر السالم فالصحيح أن النساء يدخلن فيه من باب التغليب، ومن الشرطية تشمل الإناث كذلك، ويدخل العبيد في الخطاب الموجه إلى الناس والمؤمنين. ومن تكلم بلفظ عام فالصحيح أنه يدخل فيش في عموم خطابه، وإذا صدر اللفظ العام وقصد به شيء فالأصل عمومه، كلو خرج على مدح أو ذم أو بقصد التكفير خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالأصل فيه العموم، إلا أنه تضعف دلالته، ليس كاللفظ العام الذي قصد به ماذا؟ تناول جميع الصور بحيث سيق مساق بيان الحكم. وترك الاستفصال في حكاية الأحوال تنزل منزلة العموم في المقال، قاعدة قررها الإمام الشافعي رحمنا الله وإياه. في سؤال أيها الإخوة؟ نعم أحسنت، أن كلمة الأبرار في نعيم، يعني كل بر فهو في نعيم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، يعني عمومها في جميع. الأبرار كلهم وفي وفي وفي نعيم في جميع الأحوال. إذا ما ظهر لك المقصود من هذه الآية خذ ما عداها. أي ما على كل حال هو إفادة العموم في جميع الصور، لكن ما هي الصور ما يحضرني في الحقيقة تفسير لها، لكن القاعدة واضحة. أي ممكن ترجع إلى تفسيرها وتشوف إيش قاله. نعم طيب، جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.